سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. طيب آخر مجلس إيش طلبنا من الجماعة الحاضرة؟ لو البحث اثنين واشو ايه واثنين واشو احضار الكتب كتاب. احضار الكتب. طيب شكون اللي عنده؟ قلنا ولو يصور يدير صورة في الاصل يا اخي هكذا تكلمنا اللي جاب الوراق يقعد واللي ما جابش برا. نعم الحصة القادمة بشرط لكن اخر مرة أنا يتكلم مش كلام فاضي والله المرة الجاية اللي ما يجيبش الأوراق ولا الكتاب ما يدخلش أحسن شيء ما يدخلش يعني راح نطرده وهذا حق لأني وجدت غير متابع ممكن تكلم في كلام واحد ما عارف وين راني صح ولا لا شو عندما يكون تكلم نقول نسأل ولا واحد عارف وين راه ولا كذا حتى نشوفها تاني فعلك إذن هذا آخر شيء آخر أسبوع هذا نتجوزه الأسبوع الجاي اللي ما يجيبش أوراق ولا الكتاب ما يجيش عندي خلاص ما نحتاجوش يعني ليس بطالب علم وليس له أهلية طلب العلم اتفقنا على هذا ولا لا؟ طيب بشكون بحث القضية؟ هات ورينا أخوي كلام الشيخ كلام النجمي لا لا, لا أتكلم عنهم هما أتكلم عن بحثك أنت قبل في الجزئية هذه شوف قلت له جيبوا كلام أهل العلم أهل العلم ثم كلام أنت قال في حكم المرفوع مرسل لازم الرد يرد يكون رد علمي ولا لا هو تكلم عن شيء إيش قال البارح صاحب فتح المجيد الأخراني وإيش قاعد أقرأ عندك صاحب فتح المجيد إيش جمعت أنت من كلامهم في هذه الجزئية يلا بسم الله أربع صوت كان بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أولا التعليقات البازية على كتاب التوحيد مع الشيخ عبد العزيز بن باز قال الشارح وأما التمائم يعني هذا غير كلام الشيخ بن باز قال الشارح وأما التمائم والخيوط والحروز وغير ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل قال الشيخ ابن باز رحمه الله إذا كان يترتب عليه مفسدة وفتنة فلا يفعله بل يرفعه للجهة المختصة والشيخ ابن باز هنا لم يعلق على كلام سعيد ابن جبير يعني قضية سعيد ابن جبير الشيخ ابن باز وش قال لم يعلق على صاحب الكتاب لا أخطأ أو أصاب لكن من خلال كلامه يتبين ماذا أنه لا يقول بالأثر الذي ذكره الشيخ عبد الوهاب في أطر سعيد بن جبير إنما قال أنه يرفع إلى الجهة قال إم إذا أشقال عاود كلام شيخ عبد الباز إذا كان يترتب عليه مفسدة وفتنة فلا يفعله بل يرفعه للجهة المختصة الثاني الشرح الميسر لكتاب التوحيد لعبد المالك القاسم قال المهم الآخر فعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع أي كان له مثل ثواب من أعتق رقبة لأنه إذا قطع تميمة من إنسان فقد أعتقه من الشرك ففكه من النار فكان كمن أعتق إنسان من الرق ففيه فضل قطع التمائم وأنها شرك الثالث هذا مشى مع صاحب الكتاب بدون تعريج على الهدي النبوي ثانيا الشيخ هذا بن باز كذلك من باب الناحية نحن نكلمه من الناحية العلمية الآن، وخاصة في هذه المسائل التي لا بد فيها من ذكر الدليل يعني على الدوام، لأن هذا دين، والدين إذا أراد إنسان يقول بدليله. الشيخ بن باز من حيث النظر كلامه سليم، إذا لم يترتب على ذلك مفسدة يفعل ولا يترتب. احنا قلنا الأصل فيه الرجوع إلى ماذا؟ إلى الحديث، إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالحد الآن ما فيش من عرج على الهدي النبي النبوي في ذلك. تفضل. شرح وش يقول شرح؟ وين سمع؟ في الشارع طيب بقرأ شرح ابن باز الشارع. فلازم لازم باز شرح. أربع صوت لأن رأي أمة تسمع. شرح كتاب توحيد باب ما جاء في الرقى والتمائم حديث سعيد بن جبير. سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة. رواه وكيع. سعيد بن جبير تابعي جليل من أصحاب ابن عباس، قتله الحجاج سنة 94 أو 95 ظلما وعدوانا، وعرف بعلمه والفقه في الدين رحمه الله. قوله من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة، هذا فيه فضل قطع التمائم وأنه تخليص من الشرك، لأن يعني عتق الرقبة فيه فضل عظيم، كذلك تخليص الناس من الشرك فيه فضل عظيم، بل أعظم من اعتاق الرقاب. فدعوة الناس إلى التوحيد وتخليصهم من الشرك أعظم من عتق الرقاب، لأن من يخلص الناس من الشرك ويرى له من الشرك كعدل عتق رقبة بل هو أعظم من ذلك، ويرى له ويري له التوحيد ويدعوه إلى ذلك ويصبر على الأذى في ذلك له فضل عظيم بل هو أعظم من ذلك. فهؤلاء اعتاقهم وتخليصهم من عذاب الله بل هو أعظم، فتعليق التمائم من الشرك وأثره عظيم. أما الكلمة المفهومة وأثره عظيم ضره وضرره أكثر، وهذا في فضل الدعوة إلى الله من الخير العظيم، ويسعون في اعتاق الناس من النار وتخليصه. شغل هنا مشى مع صاحب الكتاب يعني. في الشريط هذا مشى مع صاحب الكتاب، ليس كما في التعليقات البازية كما قال كتاب التوحيد. زين. الثالث القصد السديد على كتاب التوحيد للعلامة فيصل بن عبد العزيز المبارك المتوفى سنة 1376 هجرية. قوله من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، أي كعتق رقبة، لأنه أعتقه من رق الشيطان. انتهى كلامه. الرابع شرح كتاب التوحيد سليمان بن محمد اللهيميد. وعن سعيد بن جبير قال من قاطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. كعدل رقبة أي كان له مثل ثواب من أعتق رقبة، هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي. قال الشيخ بن باز، هذا هو يستدل بكلام الشيخ بن باز، وفي الحديث فضل قطع التمائم وأنه كعدل رقبة، لأنه سيخلص هذه الرقبة من النار ومن الشرك، فيكون أفضل من عتق الرقبة. من فوائد الآثر فيه فضل قطع التمائم لأن ذلك من إنكار المنكر وتخليص الناس من الشرك، ثانيا فضل إنكار المنكر، ثالثا تحريم التميمة. دوك شوف الآن يعني حتى شوفوا إدخال سجلات في غير ما محلها. الآن وش قال هذا؟ فضل إنكار المنكر، فضل فعل كذا. وأظن أن فيما سبق تكلمنا عن هذه الجزئية، جزئية إنكار المنكر، اشترط شخصا تيمية شرط، احنا اشترطنا شرطا آخر، يعني فرقنا بين الدعوة وبين إنكار المنكر. يلا من يستحضر منكم؟ أن يعلم أنه منكر. مزال قبل الأمر المعروف والنهي المنكر قائم على مصلحة ومفسدة وترجيح ما هو راجح، هذا المعروف الآن المنكر. هذا الأول. الدعوة إيش هو؟ مصلحتها راجحة، يعني مباشرة تقول له ما هذا، لماذا فعلته، هذا لا يجوز دون ما تقطعه، يعني الدعوة مصلحتها راجحة، أما المنكر هو قطع فيحتاج إلى مصالح ومفاسد. زدت على ذلك شرطا آخر، إيش هو؟ نعم من شرط إنكار المنكر أن يكون العلم قد فشى بين الناس حتى علم أن ذلك ماذا؟ منكر. ثم إن أخذت الذي أخذت منه بشدة يسكت لأنه عالم أنه على ماذا؟ على منكر. أما إذا شاد الفساد والجهل هنا يصبح ماذا؟ تصبح الدعوة هي المطلوبة للمنكر. يعني إذا فشى الفساد في الأمة وفشى الجهل في الأمة هنا يصبح ماذا؟ المطلوب هو ماذا؟ هو التعليم والأخذ باليد نحو تعليم الناس هذه الأمور، هذا المطلوب بحد ذاته. انظر الآن لما ذكر حديث أثر سعيد بن جبير ثم مباشرة ثنى بماذا؟ بالأمر المعروف، مع أن هذا الشيء وهذا الشيء. تفضل كم. خامسا المعتصر شرح كتاب التوحيد للشيخ علي بن خضير الخضير. أثر سعيد بن جبير: من قطع تميمة من إنسان كان كعجل رقبة. قال الكاف للتشبيه كأنه أعتق رقبة بالنسبة للأجر لا للإجزاء، يعني أثبته. سادسا تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. قال وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعيد لرقبة. رواه وكيع. الشرح: هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، فيكون على هذا مرسل، لأن سعيدا تابعي وفيه فضل قطع التمائم لأنها من الشرك. يعني قال أنه مرسل وأثبت النجم. شرح كتاب التوحيد شرح فضيلة الشيخ هاني بن عبد الله بن جبير القاضي بالمحكمة الكبرى. يعني هذا قال خلاف جماعة. من قطع من إنسان تميمة كان كعدل رقبة، يعني في الأجر. وهذا سعيد بن جبير ليس صحابي، إنما هو تابعي، فقوله لا يكون حديثا متصلا صحيحا، بل هو مجرد مرسل إن كان له حكم الرفع. والصحيح أنه ليس له حكم الرفع، فإن قول التابعي إذا قال ولم يكن في محل الاجتهاد فإنه لا يحمل على أنه سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم كالحلف الصحابي، وإن كان هذا فيه خلاف. والذي ذكرته هو قول الجمهور وخالفهم المالكية. يعني الذين يثبتون، يعني انظر هذا البحث العلمي، يعني القضايا العلمية هنا، أن الإنسان في هذه المسائل العلمية الواجب والحالة هذه أن ينظر القضية من ناحية الإسنادية، من ناحية العلمية، من ناحية جميع النواحي، ثم بعد ذلك يأتي الكلام واستخلاصها، لأنه قال فيه من الفوائد. المسألة الأولى يعني كأنه فائدة في المسألة. خالفهم المالكية. لكن على كل حال هذا القول من سعيد بن جبير يدل على فقهه، معناته ما زال يبين بالاجتهاد منه. لأن الإنسان إذا قطعت منه هذه التميمة فأنت حررته من الشرك وحررته من النار. مش قلنا احنا من الأسبوع الماضي؟ مش قلنا الأسبوع الماضي؟ زيادة، فأنت حررته، فأنت فعلته، زيادة. مش قلنا؟ نعم؟ لا ما قلناش الفضل، كان الأولى أن يقول كعتق. لا لا لا لا، أمر آخر قلناه أكدنا في هذا المضمار في مسألة الشرك. منين يبدأ الشرك أولا؟ منافقا. إذن وش يجب أولا؟ إذا قطعت ما خلصته، إذا كان مشرك قطعت له حلقة ولا أي شيء قطعته منه، إذا قطعت ما خلصته لا تخلصه إلا بعد أن يخرج عن ذاك الاعتقاد. فتقطيعك للشيء وهدمك للشيء ماذا فعلت؟ أصحاب الجبهة الإسلامية القبوب كامل كسروها ولا ما كسروهاش؟ في جميع النواحي. كيف حل القبوب الحين؟ كانت على أحسن مما كانت عليه في الزي الخارجي. معناتها ذلك إنقاذ الناس من الشرك هو تخليصهم اعتقاديا، لأن مسألة عقدية يتعلق بها القلب أولا، فليس بمجرد تقطيع أنك خلصتهم. يعني انتبهوا جيدا في هذا. يعني أنا أشرت إلى لما ذكروا هذا الأسبوع الماضي، قلنا يا عباد الله لما جئت واحد مشرك وتمزق قط تميم، معناتها تقول خلصته ما خلصته، لأنه هو يعتقد ما فعله شرعا، معناتها مزقت هذه غدوة ماذا يفعل؟ يفعل أخرى ثانية، لأنك ما خلصته. لا تخلصه من الشرك إلا إذا علمته وأخرجته من ذاك الاعتقاد الفاسد إلى الاعتقاد السليم، ثم تسمى اعتقته وخلصته. تفضل. تراتم يعني حتى الإنسان يمشي دائما في هذه المسائل العلمية بضوابط يعني. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتابه فتح المجيد قوله عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعيد لرقضة، رواه وكيع. هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلا لأن سعيد تابعي، وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك. ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي ثقة إمام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره، رواه عنه الإمام أحمد. لا آخر هذا شو يقول شكون هذا؟ تعاون إمام الشيخ عبد الله ماشي معروف شيخ الإمام لا يعد بالجهل ولا يجي كذا، لو كنا حاولت أتلخص يعني إذا مريت به. شرح فتح المجيد شرح كتابته يعني هو شرح الله أعلم فتح المجيد للشيخ عبد الله الغنيمان. قال عن أثر سعيد بن جبير: وفي هذا الحديث الحث على إزالة المنكر، والإنسان إذا أزاله فإنه يؤجر على ذلك، ولا سيما إذا كان من نوع الشرك. ولهذا قال: من قطع تميمة من إنسان كانت كعدل رقبة، يعني مثل الذي يعتق الرقبة. وليس المقصود قطع التميمة فقط، بل المقصود بقطع التميمة أيضا تنبيه الذي علقها وتعليمه أن هذا قد يؤدي به إلى الخلود في النار. شفت الآن يعني ليس قطع التميمة في حد ذاته المطلوب، أصبح ماذا الأثر؟ ماذا تنبيه تنبيه لما هو أولى في الفعل، ليس مجرد به هو القطع كما هم الآن أخذوه على المجال. ثم قال نقفز شوية: ولكن الدعوة يجب أن تكون برفق وبحكمة وبعلم، يعني يتكلم الكلام هذا ثم رجع طريقة النبوية. ولكن الدعوة يجب أن تكون برفق وبحكمة وبعلم ومعرفة بالأحكام التي تترتب على هذا، لأن الإنسان إذا لم يدعو بحكمة وبرفق فإنه قد يفسد أكثر مما يصلح، وإذا كان يدعوهم بقوة وعنف فإنهم يأبون قبول كلامه، ويكون ذلك داع لهم بالتمسك بما هم عليه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يأتي إلى أحد الكفار ويعرض عليه الدعوة عرضا فيقول: يا أبا فلان ألا تسمع مني؟ فإن قال بلى كلمه، وإن قال لا تركه. فهكذا ينبغي للإنسان أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمره الله جل وعلا بأن يصبر صبرا جميلا، وأن يصفح عمن أذاه سواء كانت الأذية بالكلام أو بالفعل إلى آخره. يعني هذا الآن من ناحية الأثر ما علق على الأثر ومخالفته للهدي، لكن من ناحية الشرح عرج على ذلك. أي نعم. ها؟ النجم يشوف. أشوف كل فوزان. أعطيني يقرأ. أموات غير أحياء. كلام الشيخ الفوزان. الفوزان. شرح كتاب التوحيد. قوله عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، كان كمن أعتق رقبة من الرقب. والمناسبة أن إعتاق العبد فيه إعتاق من الرقب، وقطع التميمة فيه إعتاق من الشرك، لأن الشرك رق للشيطان بدل الرق للرحمن. ورحم الله الإمام ابن القيم حيث يقول: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبولوا برق النفس والشيطان، يعني هم أرقاء لله عبيد لله، لكن لما أشركوا به صاروا عبيدا للشيطان وعبيدا للنفس والهوى. فالإنسان خلق لعبادة الله، فإذا تركها صار عبدا للشيطان، فهو عبد ولا بد. فالذي يزيل هذه الظاهرة الشركية عن مسلم يكون كمن أعتقه من الرق في الأجر والثواب. وسعيد بن جبير رحمه الله اعتبر الشرك رقا، من أزاله فقد أعتق هذا العبد من هذا الرق الذليل المهين أو المهين، وجعله حرا من عبادة المخلوق. وعبد الله سبحانه وتعالى لا يعبد غيره. فعبادة الله جل وعلا هي الحرية الصحيحة، ليس الحرية أن الإنسان يشرك ويكفر ويعتقد ما شاء، كما يقولون الناس أحرار في اعتقادهم. الناس خلقوا لعبادة الله، وعبادة الله ليست من باب الذل والمهانة. لقوله سعيد بن جبير اعتقد ان هذا النوع من الشرك لا يشرك بالله، شرك انه ما لم يسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم. لا هو تكلم على سعيد بن جبير، ما تكلم على الاقل ما عرفش عليه كلام الشيخ النجمي في شرح كتاب التوحيد. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع بن الجراح. معنى كعدل رقبة بمعنى أنه يساوي العتق في الأجر. قال الشيخ عبد العزيز في تعليقه على هذه الفقرة: لأنه سيخلص هذه الرقبة من النار ومن الشرك، فيكون أفضل من عتق الرقبة. قلت: ولا شك أن إنقاذ الإنسان المسلم من الشرك، يعني ما عمر الشرك لم يعرض الأثر وإفهامه في أدراه. أنا مرد فيه رجعت، يعني فأثر سعيد بن جبير هذا اللي هو موجود الآن. قال سعيد بن جبير رحمه الله: من قطع تيمة من إنسان كان كعد رقبة. وهذا في حكم المرفوع، هذا ذكره المحقق في كتاب الحكمي إعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنشورة حافظ النحو الحكمي، تحقيق حازم القاضي. حازم القاضي هذا قال هذا الأثر قال ضعيف، رواه ابن أبي شيبة حديث رقم كذا، وفي سنده الليث بن أبي سليم بن زنيم. قال الحافظ في التقريب: صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك، انتهى. ويؤيده ما حكاه ابن أبي شيبة عن جرير قوله في الليث: كان أكثر تخليطا. إذن هذا الأثر في حد ذاته ابتداء نشهه ضعيف. الشيخ ناصر أشار فقط لهذا الراوي هذا فقال: روى الغليل وليث ضعيف لاختلاطه ليث وهو ابن أبي سليم وهو ضعيف كان اختلط. الآن نرجع للجزئية الثانية من ناحية الاصطلاحية، أو كونها في حكم ماذا؟ في حكم المرفوع، الذي هو في حكم المرفوع قول الصحابي من السنة كذا أو كنا نفعل كذا. هذه الجزئية هذه في علم المصطلح الحديث اختلف فيها أهل العلم هل هي في حكم المرفوع أم لا. يعني أهل العلم اختلفوا فيها هل هي في حكم المرفوع أم لا، يعني قول الصحابي من السنة كذا كنا نفعل كذا على يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أهل العلم اختلفوها، والقول الراجح في ذلك أنه ماذا؟ في حكم المرفوع، يعني كأن الصحابي لا يقول في الأمر هذا. ما يقوله الصحابي في قضايا في التفسير أو في الأمور الغيبية التي لا مجال فيها للاجتهاد ولا للرأي، هذا بعض العلم أضافوه إلى ماذا؟ إلى حكم المرفوع. لكن الآن هل قول التابعي في أمر لا مجال للاجتهاد فيه ولا للرأي يحكم عليه أنه في حكم المرفوع؟ هذه المسألة والله. إذن أهل العلم اختلفوا في التقييد والإيضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح. زين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي: إذا قال التابعي من السنة كذا، إذا قال التابعي من السنة كذا، يعني قال من السنة كذا، ليس المجرد أنه قال قولا بدون أن يعزو إلى ماذا؟ إلى السنة، يعني هذا قوله من السنة كذا. قال: إذا قال الصحابي من السنة كذا، تابعين عن من السنة كذا، كقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة 9 تكبيرات. رواه البيهقي في سننه. فهل هو مرسل ما مرفوع أو موقوف متصل فيه وجهان لأصحاب الشافعي، حكاهما النووي في شرح مسلم وشرح المهذب وشرح الوسيط قال والصحيح أنه موقوف. هذا إيش هو؟ هذا يقول من السنة، هذا يقول إذا قال من السنة يعني قال ذلك ورفعه إلى السنة في حد ذاته. قال الراجح الذي رجحه النووي أنه ماذا؟ أنه لا يعد مرفوعا في حكم المرفوع. كذلك كلام طويل جدا أهل العلم في هذا. سؤالات أبي الحسن المأربي للعلامة المحدث الشيخ ناصر، ما حكم قول التابعي من السنة كذا؟ يكون قال الشيخ ناصر يكون لو حكم الوقف على هذا التابعي فهي بمثابة الفتوى منه ولا تأخذ حكم ولا تأخذ حكم الرفع كما في حالة قول الصحابي من السنة كذا. يعني هذا الشيء أنه قال من السنة كذا، ما قال ليس الموجود فيه أنه تكلم بكلام هذا في حد ذاته. لأن الصحابة الصحابية يخبر يقين عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابي يخبر عن سنة الرسول، ما في شيء خلاف بين ذلك. وأما التابعي فليس ذلك من أي وجه. يعني الآن من الناحية الحديثية الأثر هو ما ضعيف. اثنين، من ناحية صناعة الحكم عليه أنه في حكم ماذا؟ مرفوع. قالوا مرفوع مرسل، وباتفاق أهل العلم أن المرسل ضعيف، المرسل ضعيف أصالة ابتداء، ولهذا ما ذكروا أهل العلم في باب ما في في في مراتب الحديث شو؟ في مراتب الحديث الضعيف، وهو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذا كنقوله المرسلة هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذاك هو مرسل. ومع كونه مرسل وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه سقط بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فذاك حكم عليه أهل العلم بالضعف ولا يستدل به إلا بماذا؟ بشروط ذكرها أهل العلم في هذا المضمار هذا في حد ذاته. إذن كان الواجب قبل الوصول إلى الحكم والأخذ بهذه الصورة أن يذكر هذا الأثر ويتكلم عنه من ناحية الصناعة الحديثية، ثم يقول أنه ضعيف. ثانيا، حتى وإن قلنا أنه في حكم المرفوع لا يحكم عليه بذلك لأنه موقوف. ثم بعد ذلك ما ترتب عليه من حكم لا يقال يستفاد منه كذا وكذا، لأن هذا حكم شرعي ويستفاد منه قطع التميمة، هذا حكم شرعي، والحكم الشرعي مستفاد من حديث المعد صحيح لا بأثر. هذا من ناحية صناعة حديثية حتى الإنسان لا يتجوز حده في مثل هذه الأمور الشرعية وحدها. فكان الواجب نقول على من ناحية العلمية أن يسلك العالم وهو يشرح في هذا الكتاب للشيخ محمد الدواب رحمه الله تبارك وتعالى، ومن باب قول الإمام مالك رحمه الله تعالى كل إنسان ماذا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، لأنه هو اجتهد فهو مأجور على كل حال، يعني من حيث الأجر هو مأجور على كل حال. فمن جاء بعده إما أن يصوبه فيما أصاب فيه أو يخطئه فيما أخطأ فيه، وفيه من الأدلة التي يريد أن أو نريد أن نستدل بها كما مضى من قبل في مواطن عديدة ما صح عن النبي فيه غنية، ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم فيه غنى. نعم، نعود ثم للقضية وين وصلنا؟ فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. الآثار إبراهيم النخعي وش قال إبراهيم النخعي؟ أقرأ عنك كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغير القرآن. كانوا يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن. إذن هذه إبراهيم النخعي الآن تابعي، وإذا تكلم كانوا يكرهونها. الأصل فيه حمله على ماذا؟ الواجب الشرعي نحمله على ماذا؟ على ماذا كانوا يكرهونه؟ على الصحابة لا على غير. الأصل فيه على منهجهم الذي سبق أن ذكرناه، سعيد بن جبير لما كانت القضية لاش ما جاء الاجتهاد فيها ولا كذا، وضعوها أنها في حكم مرفوع مرسل. وهذا إبراهيم وهو تابعي من تلاميذ من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فإذا قال كانوا يكرهون، إما أن نقول والحالة هذه وهو تابعي لا يتكلم عن أصحاب عبد الله بن مسعود، وإنما يتكلم عن من؟ عن الصحابة الذين لقيهم أو نقل له عنه. يعني إذا كن حبينا نستعمل الاستعمال هذا، فلما كان هذا الكلام الذي ذكره الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى على خلاف ما قرره هو فيما سبق، إيش قرره فيما سبق؟ لا، إيش علق فيما سبق؟ ذكر اختلاف السبب أمام ما جاء في الرقى والتمام من باب قبل هذا. وبعضهم لم يرخص فيه. اقرأ الكلام تاعي يا تام. قال لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه. وإذا كان من القرآن رخص فيه بعض السلف ولم يرخص فيه البعض الآخر. لكن لما جاء هذا الأثر أن كلام ابن إبراهيم قال لا يخالف ما تقدم من اختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. هذا التقصير على عبد الله بن مسعود أصحابه، من أين لنا هذا؟ والتابعي قلنا إذا قال كانوا، الأصل فيها أن يحمل عن من؟ على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن فكيف نحن الآن نذهب ونقول هو قاصد كذا؟ لابد من دليل. ثم ذكروا الخلاف فيما عندك تعالى تمهيد، ما شرح التوحيد عندك ولا ما عندك؟ عندك تمهيد تصل على الشيخ وغيره من الشراح. اقرأ غيره من الشراح، شكول عندك في فتح المجيد، شوف في نهضة إبراهيم ايش قول؟ اقرأ. قال وله لوكيع عن إبراهيم وهو النخعي تلميذ بن مسعود، قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم النخعي عالم من أهل الكوفة بعد ابن مسعود، وكان إذا قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن كانوا، هذا يرجع إلى أصحاب ابن مسعود. الآن هذا التحديد كانوا يرجعون إلى أصحاب مسعود، من أين هذا؟ وهو واحد منهم، واضح؟ يعني إما أن نعمم ونقول المقصود إذا قول التابعي إذا قال كانوا يفعلون كذا ويفتون بكذا ويفعلون كذا، الأصل فيه نسبة ذلك إلى من؟ إلى الصحابة رضي الله تعالى عنه. تحديده بأن بأصحاب عبد الله بن مسعود هذا فيه نوع. تفضل. قال إبراهيم النخعي أظنه لم يأخذ من ابن مسعود، وإنما أخذ عن كلام ذلك ابن مسعود. قال إبراهيم النخعي أظنه لم يأخذ من ابن مسعود، وإنما أخذ عن كلام ذلك ابن مسعود. طيب هو عاود أقرأ من الأول. إبراهيم النخعي عالم، وكان إذا قعد لي كلمة أقرأ فحسوا تكلول هذا، مش أنا كل كلمة تقولها عليها أصيلة بما سبق. إبراهيم النخعي عالم من أهل الكوفة بعد ابن مسعود، وكان إذا قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن كانوا هذا يرجع إلى أصحاب ابن مسعود. إبراهيم النخعي أظنه لم يأخذ من ابن مسعود وإنما أخذ عن تلامذة ابن مسعود. هذه أظنه ماذا يحتاج من الناحية العلمية؟ إلى القراء. حتى وإن كان لم يأخذ ابن مسعود يقول كانوا، الأصل في التابعي أن يقول كانوا يصغر ابتداء إلى من؟ صحابة. إلى صحابة رضي الله عنهم وأرضاه. نعم. ما نقل في الحاشية كلام عن الشيخ بن باز قال قال الشيخ عبد العزيز بن باز في شرحه إبراهيم بن يزيد النخعي من التابعين من أصحاب أصحاب ابن مسعود. هذا يتأكد الآن إذا قال من أصحاب أصحاب عبد الله بن مسعود، يعني هو من يعني من من دون زاد. نعم. قال فيعني بقوله كانوا يكرهون أصحاب أصحاب ابن مسعود كالأسود وعلقمة وكالربيع بن خلتم وعبيدة السلماني ونحوها. نعم، هذا الإمكانية هذا وهذا ما جاء البحث وإن كان هو في البداية قال وهو النخعي تلميذ ابن مسعود. هو قال هكذا يعني حالك حبي تقرأ لي هذا. قال في أول بدا قال قال وله أي لوكيع عن إبراهيم وهو النخعي تلميذ ابن مسعود. الآن جزاكم الله خير، شوف هذاك الآن ماشي، يعني كيقول تلميذ عبد الله بن مسعود الحين هذا الحكم بكونه تلميذ لعبد الله بن مسعود لا ينصرف إلى كانوا إلا إلى من؟ الصحابة. إلى الصحابة. ثم بعد ذلك الآن من حيث الآن التأصيل نتاعه هو أنه من تلاميذ عبد الله بن مسعود، ثم بعد ذلك إيش يقول؟ أظنه هل أصحاب رسول الله؟ لا لا، التابع إذا أطلق التابعي قال كانوا هذا ينصرف. شيخ نفس المسألة في التابعي قوله قوله مرفوع، فقالوا إذا أصبت إلى ثمن الرسول فلا حكم ضعيف. هو يعني التابعي إذا تكلم كلام، ونحن ما نتكلمش عن الرسول، نتكلم على التابعي إذا قال كانوا كما قال الصحابي كنا. يعني قضية إضافة إضافة الشيخ الصحابي بلا ما يضيف كنا نفعل كذا وين ينصر دون إضافة؟ ها؟ الصحابة نعم؟ كيف الصحابة ومبعثة في زمن الرسول؟ خلاص، احنا عندنا الآن التابعي إذا قال كانوا يفعلون كذا وكانوا يقرؤون كذا ويفعلون كذا، الأصل فيه الانصراف إلى من؟ إلى الصحابة. انصراف شرعي في ذات البطاقة، انصراف شرعي في ذكر التابعي أنه لابد أن يكون مقيدا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. كيفاش زمن زين؟ مثلا قال تابعي. لا شيء آخر. نفهم مني الآن هذاك إذا أردنا أن نرفع. في هذا اللي فقط قال كذلك شيخ الآن يشترط فيه أنه لابد عليه أن يشترط الصحابة كانوا صحابة رسول الله. لا لا ما اشترطش. كيف الصحابة ما اشترط عليهم يقولوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلاص. يعني أنا في مجال البحث الآن عندما نرى أنه من تلاميذ عبد الله بن مسعود ثم قال ماذا؟ أظنه أقرأ ثاني. قال كانوا هذا يرجع إلى أصحاب ابن مسعود إبراهيم النخعي أظنه لم يأخذ من ابن مسعود. من تلاميذ عبد الله بن مسعود. إذا جزم بذلك. إذا إذا أصبح من تلاميذ عبد الله بن مسعود فكلمة كانوا لا ينصرف إلا للصحابة من ناحية العلمية. قال أظنه أنه لم يأخذ عن عبد الله بن مسعود بعدما أثبت أنه من تلاميذ عبد الله أن أظنه أنه لم يأخذ، ثم جاء بكلام الشيخ عبد العزيز بن باز. الواجب في مثل هذه القضية الرجوع إلى ماذا؟ كتب الرجال، كتب الرجال والتراجم. يعني الواجب أن يرجع إلى كتب الرجال والتراجم حتى تكون المسألة واضحة. يعني واضح الحين؟ إذن الأمر الثاني، إذا كانوا تخصيصه على تلاميذ عبد الله بن مسعود كذلك فيه نوع من الإشكالية. ليش؟ لأنه قال كانوا، إذا حبينا نعممه نقول عصر التابعين، يعني في هذه الجهة اللي كانوا فيها كانوا لا يأخذون بذلك. ولهذا الشيخ بن عثيمين وش يقول؟ التاسعة أن كلام إبراهيم النخعي لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله مسعود وليس مراده الصحابة ولا التابعين عموما. واضح؟ وليس مراد الصحابة ولا التابعين عموما، لأن الإشكالية قائمة. الإشكالية قائمة لا، لأن هذا سيتعارض مع تأصيلات كلام الشيخ الأول. في نقله للخلاف بين أهل السلف في التمائم وتعليقها الذي وجدنا نحن لما مررنا ما سبق كلام ابن عبد البر ماذا قال فيه من كان يكره ما يذكر الصحابة لكن قال فيه من يكره تعليق التمائم ماذا مطلقا وذكر الإمام مالك الله أكبر عليكم من الأذان مكة يتحرك الأذان أنا يذكرنا من أيام اللي كنا هناك لا إله إلا الله محمد رسول الله أسأل الله أن ييسر زيارة لها واضح لين إيش قلنا في الأسبوع الماضي يا عبد يباز الله إن إله وإن إلي راجعون إيش هذه الحالة تعكم الإمام أحمد نسيته الإمام أحمد يقرأ تعليق التمائم مطلقا وأما غيره ومن جملتهم ذكر عن من من الصحابة ذكر عن من عن عائشة ماذا قالت ماذا قال كيف فصلت عائشة معلش أنا أتكلمت كيف فصلت عائشة قال قبل الوقوع منعت يعني قبل وقوع البلاء عائشة منعت وقالت وأما بعد وقوع البلاء ماذا أجازت ذلك يعني هذا الآن كأن قبل وقوع البلاء كأنه إجماع إذا في عين أو ضر أو غير ذلك كأن التعليق بإجماع ممنوع ولهذا قال كانوا يكرهون ويحمل هذه الكراهة في الجيل الأول ليس على الكراهة التنزيهية ظاهر على الكراهة التحريمية إذا أردنا أن نمشي شوية يعني عندما نرى الآن عائشة رضي الله تعالى عنها اللي هم يذكرون ممن تجيز لأنه ذكروا في الجواز شرح على الشيخ على ما أظن كنت مع الأهل قبل نراجع هكذا ذكر عن صحابيين الجواز عن عائشة وعن عمرو بن العاص خلاص يكفي الآن أشكر معليش عن عائشة وعبد الله بن عمرو العاص إذن عائشة وجدنا أنها ماذا فصلت إذن الحكم بالجواز مطلقا ماذا غير سليم عبد الله بن عمرو العاص ما عندنا شيء بالنسبة لي الآن ما عندي شيء هو قال يذكرون يعني كان إذن القضية بدون ماذا بدون إسناد ولا صحة ذلك إذن حمل أثر إبراهيم النخعي على ما سبق من كلام ابن عبد البر أنه عائشة كانت تكره قبل الوقوع وغير ذلك حمله على ذلك أو لا وهو العموم ومعاصر الصحابة والله أعلم يحتاج المراجعة الآن على قضية إبراهيم النخعي هل هو من تلاميذ عبد الله بن مسعود فإن كان كذلك فالأولى حمل كانوا على عهد الصحابة والصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أو غير ذلك هكذا أنا أريد يعني من باب فائدة هكذا أريد الدراسة والمدارسة دائما كل كلمة تقال لابد من أعطائها حقها العلمي مش مجرد الأخ فقط والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك